وإثبات أخوة ثالثة، أخوة بين الإنسانية، يراد منها هدم الولاء والبراء وإزالة العداوة والبغضاء بين الشعوب. فالكفار غير مستعدين للتنازل عن كرههم لنا بغير حق، فكيف لنا أن نتنازل عن كرههم بحق؟ ولا تزال الكنيسة إلى ساعتنا هذه ساكتة عن جرائم النصارى في مشارق الأرض ومغاربها، بل إن الكنيسة هي التي تؤزهم على كثير من الجرائم التي تحدث. ولا تزال الكنيسة ساكتة على تسلط النصارى على بلاد المسلمين وتدخلاتهم في شؤون الدول وتأييدهم لكل مفسد بالمال والرأي واستعمال القوانين الدولية لمصلحة هؤلاء المعتدين بحكم قوتهم العسكرية. فلا ندري كيف رضي شيخ الأزهر بهذا الظلم هداه الله، أو كيف فاته هذا. كان الواجب على شيخ الأزهر أن يذكر أولا نزاهة الإسلام من الإرهاب، ثم يطالب الكنيسة بمواقف واضحة من جرائم النصارى على مر التاريخ. أما إيهام العالم بأن الظلم مشترك من المسلمين والنصارى وأن الكنيسة تنكره كما أن الإسلام ينكره، فهذا من الظلم والله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وغيره من الأديان أديان باطلة. قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: ورضي لكم الإسلام دينا. وقد حكم الله سبحانه وتعالى على كل من تمسك بغير الإسلام بأنه كافر. لذلك يجب على كل مسلم اعتقاد أن اليهود والنصارى والوثنيين كفار، لأن الله هو الذي حكم عليهم بذلك. فمن لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يكفر، لأنه مكذب لله وراد لحكمه سبحانه وتعالى. واليهود والنصارى كفار بالله سبحانه وتعالى من عدة أوجه، منها شركهم بالله تعالى، ومنها اتباعهم دينا منسوخا ومحرفا، ومنها عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنها عدم إيمانهم بالكتاب الذي أنزله الله عليه. ولا شك أن الواحد من هذا كفر، فكيف بها إذا اجتمعت كلها وغير أهل الكتاب كفار من باب أولى. ومع أننا نعتقد ما دلت عليه النصوص المستفيضة في كفر اليهود والنصارى، إلا أننا لا نجيز الاعتداء على دمائهم ولا أموالهم ولا على أعراضهم إن كانت معصومة. فهذا كله من الإرهاب، والإرهاب ظلم واعتداء. ومن كان من الكفار لا يحارب المسلمين ولا يعين على حرب المسلمين فيجوز بره والإحسان إليه، كما قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز التخليط بين هذه الأمور، ومن خلط بينها فهو إما جاهل أو مضلل. وبعد معرفة هذه الأسس العظيمة، فإنه من المؤسف أن يجتمع شيخ الأزهر مع باب الكنيسة الكاثوليكية ليوقعا على وثيقة سموها بوثيقة الأخوة الإنسانية، دعوا فيها العالم إلى التعايش والتسامح وحثوا فيها الآخرين على الأخوة الإنسانية ونادوا فيها بأمور أخرى. وقد اشتملت الوثيقة على مخالفات عقدية واضحة، مع أن فيها عبارات كما أن فيها عبارات إجمالية وعبارات عامة مطاطية، سنتعرض لبعضها بحسب المقام. فمن الملاحظات التي على الوثيقة أنها تدعو إلى التعايش والتسامح، وكلمة التعايش تعني إيجاد علاقات قوية بين ذوي الأديان والمذاهب المختلفة بعيدين عن الحروب والعنف. وهذا فيه نظر، فإن هذا يشعر بإلغاء فريضة الجهاد، ويشعر بإلغاء فريضة الجزية، ويشعر بإلغاء الكره والعداء لهم، ويشعر بإلغاء واجبات شرعية أخرى، لأنها في نظر هؤلاء النصارى من العنف، وإن كنا نعتقدها أنها من الحق. فإن كان هذا هو مرادهم من التعايش فهو باطل، لأنه مصادم للشريعة الإسلامية. أما التسامح فمعناه ترك العداوة والبغضاء بين ذوي الأديان والمذاهب المختلفة، وعفو بعضهم عن بعض، واحترام بعضهم لعقائد بعض. وهذا كله باطل، لأن الله أوجب علينا بغض الكفار. قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأخبر سبحانه أن إبراهيم ومن معه من المؤمنين آمنوا بالله وحده وكفروا بقومهم لأنهم يعبدون الأصنام، وقد صارحوا قومهم بل أقرب الناس إليهم بأنهم قد بدت بينهم عداوة وبغضاء بسبب كفر قوم إبراهيم. وقد أمرنا الله بأن نقتدي بإبراهيم، حيث قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فكره الكفار وبغضهم حق لله تعالى، أمرنا الله به وأخبر أنه طريقة الرسل، وجعله الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان. وبناء على ذلك فليس لنا فيه أدنى اختيار، ولا لأحد أدنى حق في إسقاطه وإلغائه. ولقد تجاهل هؤلاء الذين ينادون بمثل هذه الشعارات أن الله تعالى أخبرنا أن الكفار بمختلف أصنافهم يكرهون المسلمين كرها شديدا. قال سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال سبحانه: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقال سبحانه: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالكفار غير مستعدين للتنازل عن كرههم لنا بغير حق، فكيف لنا أن نتنازل عن كرههم بحق؟ ومن الملاحظات التي على الوثيقة عنوانة الوثيقة بأنها وثيقة الأخوة الإنسانية، وهذا أيضا غلط، لأنه ليس هناك أخوة إلا اثنتين أو إلا اثنتان، إحداهما أخوة الإيمان كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، وهذه لا تكون إلا بين أهل الإيمان وإن اختلفت أنسابهم وبلدانهم. والثانية أخوة النسب، وهذه تكون حتى بين المؤمن والكافر، ومن ذلك الأخوة التي بين الرسل وأممهم، وقد أثبتها القرآن الكريم كما يقول سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. وإثبات أخوة ثالثة، أخوة بين الإنسانية، يراد منها هدم الولاء والبراء وإزالة العداوة والبغضاء بين الشعوب، وإن كانت بعض العداوة بحق. ومن الملاحظات على هذه الوثيقة أنها أشارت إلى تسمية الطرفين، طرف الأزهر ومن معه وطرف الكنيسة ومن معها، أشارت إلى تسميتهم بالمؤمنين، وذلك بقولهم إنا نحن المؤمنين بالله وبلقائه وبحسابه، ونجيب عن هذه التسمية قائلين أما الأزهر فنعم هم مسلمون، وأما الكنيسة فمن الباطل تسميتهم بالمؤمنين، إذ كيف يكونون مؤمنين وهم كفار بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفار بالكتاب الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. لذلك تحاشت الوثيقة التعبير بالمؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن النصارى لا يؤمنون بكتاب الإسلام القرآن ولا بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن من عند الله. ومن الملاحظات قولهم في الوثيقة بسم الله الذي خلق البشر جميعا متساوين في الحقوق والواجبات والكرامة، وهذا غلط، لأن الله تعالى فرق بين المؤمنين والكافرين وفرق بين الطائعين والفاسقين. قال سبحانه وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون يا شيخ الأزهر. ويقول سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ويقول سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم. فالله يقول لا يستوون، وشيخ الأزهر والبابا يقولان إنهم يستوون، نعم هم سواء في محياهم ومماتهم. ومن الملاحظات على الوثيقة قولهم فيها بسم الله الذي خلق البشر جميعا، باسم النفس البشرية، باسم الفقراء والبؤساء، باسم المحرومين والمهمشين، باسم الأيتام والأرامل، باسم كذا باسم كذا، وهذا غلط. والتسمية عند الابتداء بالشيء لا ينبغي إلا أن يكون بسم الله وحده سبحانه وتعالى. ودعت الوثيقة كل المفكرين والفلاسفة ورجال الدين والفنانين والإعلاميين والمبدعين أن يعيدوا اكتشاف قيم السلام والعدل والخير والجمال، وليؤكدوا أهميتها كطوق نجاة للجميع، أي كطوق نجاة من الغرق. ونقول لشيخ الأزهر ومن معه إن قيم السلام والعدل والخير والجمال كلها لن تجدها إلا في شريعة الإسلام، وهي موجودة في الإسلام، فلا نحتاج أن نكتشف ولا أن نبحث، وتجد معها أيضا معاني أخرى عظيمة كتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب، فهذه هي طوق نجاة الجميع، فلا نجاة لهم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. ومن الملاحظات على هذه الوثيقة أنها أوهمت الناس أن التطرف والغلو وقع من دين الإسلام ومن دين النصارى جميعا، وأن الأخطاء وقعت مشتركة، وهذا والله فيه ظلم عظيم، وفيه تسوية بين الجهتين، فلا ندري كيف رضي شيخ الأزهر بهذا الظلم هداه الله، أو كيف فاته هذا، كقولهم في الوثيقة إن التاريخ يؤكد أن التطرف الديني والقومي والتعصب قد أثمر في العالم سواء في الشرق أو الغرب ما يمكن أن نطلق عليه بوادر حرب عالمية ثالثة إلى آخر ما ذكروه. وفي الحقيقة أن الإسلام بريء من كل قبيح، لأن نصوص الإسلام تحرم الدماء والأموال المعصومة، وعلماء الإسلام استنكروا الاعتداء على هذه الدماء والأموال، لكن كيف نبرئ النصرانية الحاقدة من ظلمها وهم يحاربوننا في ديننا ويكيدون لنا المكائد بالليل والنهار، وكتبهم المحرفة تأمرهم بذلك، وزعماؤهم يربونهم على هذه الأحقاد، ولا تزال الكنيسة إلى ساعتنا هذه ساكتة عن جرائم النصارى في مشارق الأرض ومغاربها، بل إن الكنيسة هي التي تؤزهم على كثير من الجرائم التي تحدث. ولا تزال الكنيسة ساكتة على تسلط النصارى على بلاد المسلمين وتدخلاتهم في شؤون الدول وتأييدهم لكل مفسد بالمال والرأي واستعمال القوانين الدولية لمصلحة هؤلاء المعتدين بحكم قوتهم العسكرية. كان الواجب على شيخ الأزهر أن يذكر أولا نزاهة الإسلام من الإرهاب، ثم يطالب الكنيسة بمواقف واضحة من جرائم النصارى على مر التاريخ. أما إيهام العالم بأن الظلم مشترك من المسلمين والنصارى وأن الكنيسة تنكره كما أن الإسلام ينكره، فهذا من الظلم والله. ومن الملاحظات على هذه الوثيقة أنهم ذكروا أن أهم أسباب أزمة العالم تعود إلى تغييب الضمير الإنساني وإقصاء الأخلاق الدينية. انظر، يستعملون الدينية لتنطبق على النصارى وتنطبق على المسلمين، وإقصاء الأخلاق الدينية إلى آخر ما ذكروه. والحق أن سبب أزمة العالم هو أولا عدم الإيمان بالله وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا عدم الخوف من الله، فهما سببان، أحدهما عدم الإيمان والثاني عدم التقوى، وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهناك مؤاخذات أخرى يمكن تأخير الكلام عليها إلى وقت آخر. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ عين ديننا وأن يتوفانا مسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن الدعوة إلى الالتقاء مع النصارى وغيرهم من الكفار على وجه يهدم الحواجز بين المسلمين وأصناف الكفار دعوة باطلة، دعوة باطلة لا تخدم إلا أعداء الإسلام. أما الالتقاء معهم على وجه يبين ديننا ويدعوهم فيها إلى الإسلام ونحو هذه المعاني العظيمة بدون أدنى تنازل ولا إيهام في العبارات، فهذا قد يكون مطلوبا أحيانا. ولقد حصلت الكثير من الدعوات التي تسعى لهدم الحواجز بين الإسلام وغيره من الأديان، تارة يتبناها اليهود والنصارى أنفسهم بكل وضوح، وتارة تتبناها بعض المنظمات العالمية ومن ورائها اليهود والنصارى، وتارة تتبناها بعض الحكومات العربية. وقد تبنت ثلاث حكومات في حدود علمي مثل هذه الدعوات وفي أزمنة متفاوتة، وتارة تتبناها بعض الجماعات الحزبية كحزب الإخوان المسلمين التي شهدت كتبهم ومواقفهم بمثل هذه الدعوة. يقول حسن البنا: أقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا. انتهى كلام حسن البنا. وقال محمد الغزالي: فإننا نحب أن نمد أيدينا وأن نفتح آذاننا وقلوبنا إلى كل دعوة تؤاخي بين الأديان، إلى كل دعوة تؤاخي بين الأديان، إلى كل دعوة تؤاخي بين الأديان وتقرب بينها وتنزع من قلوب أتباعها أسباب الشقاق. قال هذا في كتابه من هنا نعلم. ويقول محمد الغزالي: الأقباط أي النصارى مسلمون سياسيا. نقل عنه هذا موقع إخوان كفر الشيخ. وقال قرضاوي عن اليهود: ليس بيننا وبينهم عداوة دينية، إنما بيننا وبينهم قضية أرض. الله سبحانه وتعالى ذم اليهود في كتاب الكريم وذكر أنهم قتلة الأنبياء وأنهم محرفو الكتب، وذكر أنهم يعادون الملائكة، وذكر أنهم من أخص الناس أخلاقا وأسوأهم طباعا، وأنهم وأنهم، ثم يقال ليس بينه وبينهم عداوة دينية. وقال قرضاوي عن النصارى: فكل القضايا بيننا مشتركة، أي بين المسلمين والنصارى، فنحن أبناء وطن واحد، مصيرنا واحد، أمتنا واحدة، أنا أقول عنهم إخواننا المسيحيين. هكذا يقول هو: أقول عنهم إخواننا المسيحيين. البعض ينكر علي هذا: كيف أقول إخواننا المسيحيين؟ إنما المؤمنون إخوة. نعم نحن مؤمنون، وهم مؤمنون بوجه آخر. ويقول الرئيس المصري السابق محمد مرسي: لا خلاف عقائدي بيننا وبين النصارى في مصر، كل يعتقد بما شاء، والخلاف بيننا خلاف وسائل. وهو أول رئيس مصري يجعل نائبه رجلا نصرانيا، سمير مرقص أول نصراني يكون في مرتبة نائب رئيس، خطوة لم يفعلها عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك، وفعلها مرسي. وزار محمد مرسي الكنيسة وأثنى على البابا وترحم عليه وقال: هناك من الناس من يعيش لقومه وأهله، يجمع الناس ويحرص على وحدتهم وعلى انتشار الحب والخير بينهم، ويكون مثالا لذلك في حياته، ويكون أيضا موته تجميعا لهم ودلال على حسن المسيرة، ويؤدي هذا الموت بالانتقال لعالم آخر. هكذا يقول محمد مرسي. وأرسل مرسي رسالة إلى شيمون بيريز يقول فيها: عزيزي وصديقي العظيم، وختم رسالته بقوله: صديقكم الوفي. كانت مسألة بناء الكنائس في مصر بيد رئيس الجمهورية، قانون يقننه رئيس الجمهورية فقط منذ زمن العثمانيين، وسعى الإخوان في عهد مرسي، سعوا إلى أن يجعله قانونا عاما يخرج عن يد الرئيس، ممكن أن يناقش في البرلمان. قانون بناء الكنائس سعى الإخوان أن يجعله قانونا عاما. وعلى كل حال فلا يجوز تبني مثل هذه الدعوات، لا يجوز تبني مثل هذه الدعوات، سواء كانت من جهة أو من جهة أخرى، من حكومة أو دعوة أو شخص أو غير ذلك، هذه دعوات هدامة. لا يجوز أن نهدم الحواجز التي جعلها الله سبحانه وتعالى بيننا وبين الكفار، كفرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأوجب علينا بغضهم لأنهم كفار، يقولون لله زوجة ولله ولد، ويقولون ويشركون بالله سبحانه وتعالى، يعبدون المسيح ويعبدون القساوسة، ثم بعد ذلك نحبهم ونؤاخيهم، أي أخوة بيننا وبينهم؟ لا يجوز مثل هذه الدعوات، هذه دعوات هدامة. يجب علينا أن نعرف ديننا وأن نعتقد العقيدة الصحيحة. نسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يحفظ عينا ديننا، وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.